لأن لو ضربنا الحبل على الغارب هكذا كل من جاء يعني يتكلم في الناس ويخطبهم والناس تذهب إليه وتسمع من غير أن ننبه مع علمنا أنه قد يخطئ وأنه قد يؤثر وقد ينشر أفكار شاذة، فنحن بطبيعة الحال لابد أن نكون مجندين وأن نكون يعني في المستوى المطلوب، لأن هذه الأمور التي وصلت إلى الشباب وصلت في هذا التخاذل وهذا المبالاة وهذا التجاهل، كيف فيها والو؟ أو جاء فلان هكذا بدا يحرف الجماهير وهكذا واليوم وغدوة وزيد زيد يا رابع هكذا حتى ما كان والو. هذا ولا تجي يدير درس هكذا قال واحد منهم هكذا قال لهم اليوم نبداو شرح السنة البغاوي باب الوضوء، ومن بعد غير حتى الحديث هكذا قال أنا والله كنت فكر باللي الدولة تنحي الماء على المواطنين أن نغلي كاع والشعب هذا باش يحبس، ومن بعد خرج من الموضوع ودخل في موضوع آخر. ما قلت نربي الشباب بهذا الفكر ابدا، ما قلت نربي ما بهذا الفكر، اخذ الوضوء اخذ الوضوء اذا دخل في الدوله خلاص. كان واحد الجماعه هذا يحضروا بعض الجمعات هكذايا، واحد قال لي انا اتكلم معاه قال لي حق انا في الجمعه في الخطبه الاولى قال لي شوف شويه في يتكلم فيها على شويه على الدين لان ما نفهمش، رجع في الخطبه الثانيه مليح قال لي معلش يا ابني فهمني شو بدا يسمع الخطبه الثانيه يفهموا الله يقول والله ما نفهم والو. قلت هذا شمال قلت أخي يتكلم على الدين قلت أخي راح يتكلم على كل الجمعة قال الصاحب الثاني قال على شد قال لي يا على مرت شد يا غدوة على مرت شد على كذا على جنرال الفلاني بس شو الناس عندي أنا حتى أطلع منهاج هذا أطلع منهاج عند بعض، وهل مثلا هذا المنهج يعني مرضي؟ هذا يصير يقول الناس وقلوبه كان زر زرنا في المسجد وبكي بعد الصلاه كان مر على واحد من الاخوه وقع عليه السلام والاخذك ما بغاش تسمع حديث عن ما ردوش السلام، ومن بعد كان بعض الشباب وبعض الناس هكذا ولا طاروا كيفاش ولا معلوم من الدين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد على الكفار في ما يرجع على الاسلام هذا العادة صحيحة ومخالفة للشرع. يعني يكون هو مرد السلام يعني؟ مرد السلام هو رأسه من رأس الله. من جوع الكبار. لا يعني هو هذا الشرع وارد يعني كون المسلم يحجر المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني هاجر المتخلفين في غزوة تبوك كان يأتي كعبي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ولا يسلم عنه. لأنه يعني هذا من الهجر الذي يؤدي بالناس، لكن طبعا الهجر هذا مشروع ويبقى إلى يوم القيامة، لكن ينبغي أن يكون في الأطر الشرعية أن يكون محكوما بالضوابط الشرعية. من أعظم ضوابطه أن هذا الهجر لا يكون إلا إذا تحقق فيه المصالح وقلت فيه المفاسد، لكن إذا هجرنا الناس وكثرت المفاسد فإنه لا يحسن أن نمارس الهجر في حقهم، لكن إذا كان يعني عرفنا بأن مثلا الهجر يمارس الإنسان قال إنسان هذا الفساد وكذا وهجره الناس ويسلم عليه لا يسلمون عليه ومن بعد أثر في ذلك يأتي ثم يقول والله أنا أخطأت وكذا غير ذلك، وممكن أنه ينتفع بهذا الهجر فيعود إلى الحظيرة إلى الجدة، فهنا يعني الهجر أتى فكان هذا الإنسان يعني هو أراد يعني رأى ويعني ظهر له أن هجره لهذا الإنسان ولا يرد عليه السلام من باب من باب من باب الهجر حتى أن يرجع وكذا يكون فعله مشروعا، لكن هذا الأمر يعني لابد للإنسان أن لا يتسرع فيه، ولهذا لابد أن تكون فيه مشورة تكون فيه يعني الآراء يعني متكاملة، هذا يكمل رأي الآخر حتى نعرف هل مثلا هذا الهجر يفيد أو لا يفيد ومتى يفيد وكيف يفيد إلى غير ذلك، لابد من العلم بالضوابط، هذا المقصود. ها ها لا شك أن مثل هؤلاء الناس إما أن يكونوا يعني رؤوس يعني عندهم مثل هذا الضلال والانحرافات، هذا إذا كان رؤوس معروفين يعني

يعني أتعروني يعني من الصواب ولا من حكمة باش نجاوب أنا على الأسئلة؟ نقولكم هاو الآن مسألة أنا مسألة مش هاني من الآن مثلكم أنا أسلم مثلكم بس صح الآن ما هوش موجود شغل وزادة ما ممكنش باش تتصل عليه أصلا وجات مسألة ولا مسائل نقول لا ما ترجعش الدعاء سنة العالم ما تجيك مسألة لازم تسنى العالم باش تتصل عليه وتتكلم معاه بالك على شهر بالك على شهر هادو أرادوا حتى لا يتفنس الدعاء باش يولي هما هما شغل الدعاء يولي هما يتصلوا بيهم ويقول هو شغل هذيك المسألة يقول لسنا أنا تنسأل العالم يولي هو عنده علاقة بالعالم بعد يولي يحسب أو يظن نفسه بأنه هو عالم فهذا لما يقولوا مثل هذا الكلام عرفنا بأن مقصودهم باش ما يكتبش نصحوا الدعاء باش هما يولي ويعني عندهم مكانة يقولوا من لا تأخذ صح لا تأخذ العلم معاني الدعاء إذا وجد العلماء وإذا تيسر الاتصال بالعلماء لكن إذا ما تيسرش الاتصال بالعلماء أنا أجي الآن يعني يجي عن إشكال هذا باش نحوش الجواب على مسألة هذا ما نقدرش بيبنى عشان الموضوع ما قال خلي حتى تصفر على 3 شهور ولا 4 شهور ولا باش تتصل وباش يجيب الجواب وكلها فصل إذا كان العلم لا يأخذ إلى عن العلماء كل مسألة باش تأخذ جاء مسألة على الوضوء قال لا نسأل الآن نفس ما كان نفس ما حتى الإمام في المسجد كله ما طرش تبقش قال إمام طالب علم كيفاش درس أنت الناس يجي الى هل يقول هذا الكلام هذا يردنا باطل ليه يردنا حقا نعم اخبر على كنا نوصل طبعا انت تدي شباب بعد العشاء يروح يسأل الحويني في الوطان وتشخب من عثيمين او يجيب على الاسئلة بعد العشاء اللي يحكر ساعة ولا ساعة ساعة واربعة هنا يا اخي نقول هذا الفعل اللي تديره هذا ما هو بصور تنصح الناس وتنصح الشباب باش يروحوا يسألوا الحويني بعد العشاء وانت شغل العثيمين راهو يسأل في المستقبل تترك العالم باش ترى السماء انا هذا كان ساعد نكون زعما في المدينه ولا هذا يجي واحد مثلا يقول له انا اسالك ولا هذا قول هذا في الحلقه يعني الشيخ هو يسال قول هو الشيخ ابدا تكتب سؤال بعث له ولا تسالني انا يقول ممكن ما يوصلش من بعد رجعت وبعث وبعد إذا ما جاوبش وما قدرتش مادام راك ماتت في المدينة إذا ما ماشي تجاوب هذا بعث تجيب تلجا إلى عالم آخر وإذا ما ماشي باش تلجأ إليا مادام أنت أناني في المدينة أناني طالب علم مثلك أنا نحضر المجلس باش نستفاد أنت أيضا ما تجي تسألني تقول لي وسقط هذيك المسألة ولا فاهم تسأل العالم موجود ما أنكر عليك هذا مثلا إذا جيت في الجزائر وبعد جاي في الجزائر طلب لي بعد المسألة وجدت المشكل المشروع حرت في حلال حرام هكذايا جيت هذا تصلت قلت له راس العالم ورا العالم قال في السعوديه عزيز تعني اتصل عليه تعرف السؤال على اساس الحكومه طبعا عندي موعد على المغرب مجلس الاشتراك باش راح نوصل ولعل ان شاء الله تكون فرصه اخرى اطيب من هذه وربما افضل وافيد من هذه والحقيقة يعني أنا أشكركم على حسن ظنكم بنا وعلى هذه الدعوة يعني كما لا أنسى أن أتوجه يعني بالشكر الجزيل لصاحب المنزل الذي أبى إلا أن يكرمنا وأن يعني يهيئ لنا وراء الأخ خير بيت يعني أن هيئ لنا هذا المجلس ونسأل الله سبحانه أن نكون قد استفدنا على الأقل تذكرنا فيما يجب يعني أن نتذكره وأن نتعاون عليه ويا فان أصبنا فمن الله عز وجل وأن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان وهذا هو المؤمن يعني مرآة لأخيه المؤمن طبعا احنا جلسنا هكذا حتى يعني أول نأخذ يعني فكرة طيبة عن الحوى عن الإخوة المدينات وهذا مما يزيدنا في الحقيقة هي الحماس ويزيدنا نشاطا ويزيدنا إرادة ثم نجد يعني أن هناك نخبة يعني من إخواننا لا زالوا يفهمون هذه الأمور وما زالوا يعني في مثل هذا التواصل وما زالوا يمدون أيديهم إلى الدعاء وبهذه المناسبة أنا بشركم يعني أقول يعني أن ثمة جهود يعني في الحقيقة مبذولة الآن في الساحة من طرف كثير من الدعاة يعني بدون يعني أن نفصل لأنه في المستقبل القريب سوف تجدون ثمار هذه الجهود أن كان جهود يعني الآن بدولة من طرف الجهات في تنسيق للخروج ببعض ان شاء الله الاعمال والنشاطات راح تظهر ان شاء الله عن قريب ما نسرعش انا ولا يعني لا يجوز يعني